السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بفضل الله عز وجل وحوله وقوته ما ابتدأناه في شرح كتاب الشواهد القرآنية للمقدمة الأرجو الرومية، ونبدأ بعد أن فرغنا من باب الأفعال بباب مرفوعات الأسماء. فرغ ابن أرجو الروم من المقدمات والأفعال وانتقل إلى الأسماء، وكما ذكرنا أن الأسماء هي الأساس في اللغة العربية، إذ هي ركن الإسناد ولا تتكون الجمل إلا بوجود الاسم. فبدأ بالمرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات، فيقول باب مرفوعات الأسماء. وطبعا بداية المرفوعات دي لعلة معلومة، ما من ناصب إلا وله عامل، وما من مخفوض إلا وله عامل ظاهر أو مقدر، أما العامل المعنوي فقط في المرفوعات، ولأن الأصل في الأسماء أن تكون مرفوعة إلا أن يأتي ما ينصبها أو يخفضها. فلذلك بدأ بالمرفوعات فقال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هنا ابن أرجو الروم يقتصر على الأسماء، فالمرفوعات من الأسماء هي الستة وتوابعها. الستة لهم الفاعل ونائبه، وهنا قال المفعول الذي لم يسمى فاعله. فالفاعل: وقال الله إني معكم، لفظ الجلالة هنا مرفوع إنه فاعل، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال رجلان مرفوع أيضا، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال الحواريون مرفوع أيضا، وعلامة رفعه الواو للجمع مذكر سالم. قال أبوهم مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الخمس. بين الفاعل مرفوع وحكم الرفع، ويتكلم بعد ذلك على كل واحد من هذه السبعة تفصيلا. طيب، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، مفعول الذي لم يسمى فاعله الذي نسميه نائب الفاعل. وهذا التعبير المفعول الذي لم يسمى فاعله هو أدق وأفضل، ونشرح إن شاء الله تعالى الآن عندما نأتي للباب لماذا هو أدق وأفضل. قال تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر. قال تعالى: قتل الخراصون. فهنا إذا سبق الاسم بفعل مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول، العبارة المشهورة، يكون نائبا عن الفاعل أو يكون مفعولا لما لم يسمى فاعله. طيب، هنا الفاعل ونائبه أو الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعله، عندنا آية لطيفة في سورة النحل بكلمة واحدة جاءت في نفس الآية، هذه الكلمة جاءت فاعلا وجاءت مفعولا لما لم يسمى فاعله. في سورة النحل يقول الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس. ركز كده معي، تأتي كل، يبقى تأتي هنا فعل مبني المعلوم، وكل هنا فاعل، يبقى لفظ كل هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. توفى كل، توفى هنا مبني لما لم يسمى فاعله، وكل نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعله مرفوع. فكلمة كل جاءت في نفس الآية، فاعل ونائب عن الفاعل. طيب، قال: والمبتدأ وخبره كلاهما مرفوع، الله أحد سبحانه وتعالى، الله الصمد سبحانه وتعالى، فمرفوع المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والخبر مرفوع علامة رفعه الضمة. بل يداه مبسوطتان، المبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، مبسوطتان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنها مثنى. والكافرون هم الظالمون، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والظالمون هنا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يقول لك أبوك ذو علم أو أبوك ذو فضل، يبقى الاثنين المبتدأ والخبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الخمس. طب لو عايزين لفظ وقع مبتدأ وقع خبر، لا صعب طبعا، يعني حتى هم يعيبون النحاة، يعني يقول لك ده مش كلام، يقول لك الليل ليل والنهار نهار، يقول لك ده مش كلام، كلام غير ايه، غير مفيد. فيكون لفظ واحد يقع مبتدا وخبر، لانما ممكن في جملتين مختلفتين، يعني او في، يعني لو قلنا في قول الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله، فربنا الله هنا مبتدا وخبر، ربنا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهره على اخره، ولفظ الجلالة خبر مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهره على اخره. وقال الله سبحانه وتعالى الله ربنا وربكم، الله ربنا هنا لفظ الجلالة مبتدا وربنا خبر. طيب قال واسم كان واخواتها، وكان ربك قديرا، فكان ابواه مؤمنين، ما كان ابوك امرأ سوء. فهنا كان ربك اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهره على اخره، كان ابواه اسم كان مرفوع علامة رفعه الالف لانها مثنى، ما كان ابوك اسم كان مرفوع علامة رفعه الواو لانهم الاسماء الخمسه، لان قلنا علامات الرفع للاسماء الضمه والالف والواو. قال وخبر ان واخواتها، ان وعد الله حق، وحق هنا خبر ان مرفوع علامة رفعه الضمه، وان ربك لذو مغفره، فذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لانهم الاسماء الخمسه، ولكن اكثركم للحق كارهون، فكارهون خبر لكن مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. وهنا ايه من ايات الله عز وجل تجمع المرفوع من اسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها على لفظ واحد، وهي ايه ايضا وحيده في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قول الله عز وجل ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، إن موعدهم الصبح، الصبح خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهره على آخره، أليس الصبح، الصبح اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمه الظاهره على آخره. إذن المرفوعات الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، هذه الستة، والتابع لأي من هذه الستة. التابع يا أحباب، قال والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء. التابع تابع، التابع لا يملك حق المخالفة، فإذا تبع مرفوعا كان مرفوعا، وإذا تبع منصوبا كان منصوبا، وإذا تبع مخفوضا كان مخفوضا، فالتابع لا حول له ولا قوة، ولكنه يستطيع أن يغير رداءه. انتبه لهذه المسألة، يعني كيف هو يتبعه، يدخل معه المكان الذي يذهب فيه، الرفع أو النصب أو الجزم أو الجر، يدخل معه هذا المكان، إنما قد تختلف العلامة، يعني لا يشترط أن يتبعه في العلامة، مش لازم عشان أنا تابع يبقى أنت مرفوع بالضمة يبقى أنا مرفوع بالضمة، ممكن تبقى مرفوع بالضمة وأنا مرفوع بالواو. يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال وأنا مرفوع بالضمة لأنها ابتدى، والبنون معطوف بس مرفوع بالواو، تابعه لكنه مرفوع بالواو مش مرفوع بالضم. فالتابع يتبع ما قبله في الموقع الإعرابي، ولا يشترط أن يتبعه في العلامة الإعرابية، علامة قد تختلف، إنما الموقع لابد أن يكون الموقع واحدا. قال النعت، النعت اللي هو الصفة. قال تعالى وقال رجل مؤمن، رجل هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهره على اخره، ومؤمن خبر، عفوا نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. فيهما عينان نضاختان، عينان مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الألف لأنها مثنى، نضاختان نعت مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. ولولا رجال مؤمنون، رجال هنا مبتدأ ومؤمنون نعت. شوف هنا رجال مرفعة بالضم ومؤمنون مرفوعة بالواو، ورغم أنها نعت لها فيتابع في الموقع الإعرابي واختلفت في العلامة الإعرابية. قال والعطف، العطف وجمع الشمس والقمر، الشمس والقمر كلاهما مرفوع مرفوع ضم الظاهر على آخره، توافق في العلام والواو هنا عاطفة. والمؤمنون والمؤمنات، المؤمنون مرفوع بالواو لأنها جمع مذكر سالم، المؤمنات مرفوع بالضمة لأنها جمع مؤنث سالم، وكلاهما مرفوع واختلفت العلامة ولكنها تابع بسبب العطف هذا صارت تابع له. قال والتوكيد، وأشرح كل حاجة من بعد ذلك بالتفصيل. والتوكيد فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وكلهم توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وأجمعون أيضا توكيد وعلامة رفعه الواو، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال تعالى والسابقون السابقون، الأولى مبتدأ والثانية توكيد لفظي مرفوع علامة رفعهما الواو. والبدل ونشرح بعد كده يعني ايه البدل. قال فذلكم الله ربكم الحق إذ قال لهم أخوهم هود، فأخوهم هو هود وهود هو أخوهم، والله هو ربنا سبحانه وتعالى. فهذه والحق هو الله عز وجل، فهذا التابع يكون تابعا لما قبله، فإذا كان مرفوعا كان مرفوعا. هذه مرفوعات الأسماء عدها ابن أجروم رحمه الله رحمة واسعة، وقال هي سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وبعد ذلك يشرع معنا رحمه الله في بيان كل باب. نكتفي بهذا المقدار ونبدأ بكل باب لحاله لكي يأخذ حلقة مستقلة، ويبدأ بما ابتدأ به وهو الفاعل إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب الله فيه آياته بالنور جاء، رتله جاوز أنجما واقرأ فذا درب ارتقى. هذا كتاب الله فيه آياته بالنور جاء، رتله جاوز أنجما واقرأ فذا درب ارتقى.